بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له 3 مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. قال: وحدثنيه عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أخي عرب بطنه، فقال له: اسقه عسلا، بمعنى حديث شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يتعلق بدواء من الأدوية الشرعية التي جاءت في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العلاج بالعسل، وأنه يفيد. وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: فيه شفاء للناس. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل الذي يخبر عن أخيه أنه استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، وكرر ذلك ولم يجد فائدة، ثم إنه في الآخر سقاه ويعني حصلت له الفائدة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطنه فيك، يعني صدق الله في قوله فيه شفاء للناس، في قوله فيه شفاء للناس، يعني في العسل شفاء للناس. ومعلوم أن العسل فيه شفاء، يعني وليس كل يعني داء علاجه يعني يكون في العسل، لكنه من الأدوية التي يستفاد منها ويعالج بها. وقد جاء في هذا الحديث أنها من علاج استطلاق البطن، ولكن ذلك يكون بكميات مختلفة، يعني فلا يعني أنه إذا جاء وصف بسنة بأن فيه شفاء فيكون يعني مرة واحدة أو مرتين، فإنه يعني يكرر يعني ذلك الشيء ويكون فيه الشفاء بإذن الله، كما جاء في هذا الحديث الذي تكرر، وفي المرة الرابعة يعني حصل له الشفاء. قال: إن أخي عرب بطنه. عرب يعني تغير بطنه، عرب تغير بطنه، وهو مثل الذي قبله، مثل الذي قبله يعني استطلاق. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أبي المتوكل وهو علي بن داود، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. قال: وحدثنيه عمرو بن زرارة عن عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ماذا سمعت من رسول الله

قال نعم. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث شعبة. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال حدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد حديث العسل هذا الحديث الذي جاء من طرق متعددة، يعني عن جماعة من الصحابة، وأكثر الروايات عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق يعني بيان أن الطاعون كان من البلاء والوباء الذي ابتلي به وعذب به بعض الأمم السابقة. وجاء النص في بعض الأحاديث أنهم بنو إسرائيل، وقال يعني وذكر بعض الآداب المتعلقة بالطاعون، وأن هذه الأمة عندما يقع في بلد فإنهم لا يدخلون عليه، وإذا كان وقع وهم في البلد فلا يخرجون فرارا منه بل يبقوا، وإذا خرجوا لغير الفرار أو لأمر يقتضي ذلك ولم يكن الحامل لهم الفرار فإن خروجهم لا بأس به، لأن الذي جاء التقييد بأن المنع إذا كان فرارا منه. وأما كون الإنسان جاء لحاجة وقضاها في ذلك البلد ويريد أن يرجع إلى بلده أو يذهب إلى مكان آخر لأنه جاء لحاجة وقد انتهت وخرج فإن ذلك لا بأس به، وإنما الذي في بأس أن يكون الحامل عليه الفرار من الطاعون كما جاء مقيدا أو منصوصا عليه في هذه الأحاديث العديدة. والطاعون كما ذكر هو رجس أو عذاب حصل لبعض الأمم السابقة، وقد قيل يعني في معناها أنها حبوب وبذور تكون في الجسد، وأنها يعني يكون معها التهاب، وأنها يعني لها ألوان معينة، فهذا وهو يشبه الجدري الذي يعني هو يعني وباء عام يعني يحصل في المكان الذي وقع فيه، وهو عذاب على الأمم السابقة، ولكنه في هذه الأمة رحمة كما جاء في بعض الحديث أن المطعون شهيد وأن المبطون شهيد، والمطعون هو الذي مات بالطاعون أو مات بسبب الطاعون، فإنه رحمة، وأنه يعني يعتبر في عداد الشهداء في الأجر والثواب، وأن له أجر الشهداء. وكذلك جاء في بعض الأحاديث أنه رحمة يعني لهذه الأمة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل، يعني رجز هو عذاب وهو رجز هو العذاب، يعني قال رجز أو عذاب يعني أن الشك يعني بين رجز وعذاب ومعناهما واحد. نعم. أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. نعم. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وهذا يفيد بأنه يقع في بعض الأراضي ولا يقع وقوعا عاما، لأن وقوعه وقوعا عام هذا فيه استئصال، والله عز وجل لا يأتي بالمرض الذي فيه الاستئصال، يعني وإنما يعني يحصل في بعض البلاد، ومن سمع به لا يقدم عليه، ومن كان موجودا لا يخرج فرارا منه. فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. وقال أبو النضر لا يخرجكم. في حديث آخر سبق أن مر أنه رحمة يعني لهذه الأمة، يعني في مرة يعني قبل مدة، هذه النسخة اللي في شرح النووي في التعليق عليها بيان مكانه. قال في حديث آخر في غير الصحيحين لا. أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من شاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. هذا فين؟ كلام النووي. لا يعني تعليق الحاشية، الحاشية بيان المكان اللي سبق، في سبق عند المصنف. قبل 5000 فوق 400 4000. نمشي وبحث عنه. قال وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه، يعني بمعنى واحد، يعني ما يعني سبب الخروج هو الفرار، يعني ليس سببا آخر. قال عليه الصلاة والسلام الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، إذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا مثل قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى. يعني هذا فيه أن هذا الرجز الذي أو العذاب الذي فطعون وعذب الأمم أنه ما انقطع وأنه موجود في هذه الأمة، لكنه يأتي يعني أحيانا يعني في مكان دون مكان. ما فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. ذكر هنا قصة حبيب بن أبي ثابت قال كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث يعني به. يعني اللي هو من هو؟ حبيب بن أبي ثابت. لا يروي عن من؟ قال كنا في المدينة. عن صالح بن كيسان. فقال لي عطاء بن يسار. عطاء بن يسار. وغيره. وغيره. قول وغيره. يعني قال لي وغيره، ثم قال بعد ذلك جاء ضمير الجمع. يعني يرجع إلى هؤلاء. فقلت عمن؟ قالوا عن عمرو بن سعد. قالوا يعني اللي هو عطاء وغيره. نعم. قالوا عن عمرو بن عن عامر بن سعد يحدث به. قال فأتيته فقالوا هو غائب. فقالوا غائب. قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. وجاء في بعض الروايات الرواية عن الاثنين مع بعض، يعني عن أسامة وسعد عند المصنف. نعم. وكذلك قال بعد ذلك ذكر جماعة. نعم ذكر عن جماعة أيضا آخرين عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد. نعم. قالوا قال صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة. نعم. أسانيد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن هو سالم الله. هو سالم المدني سالم بن أبي أمية سالم بن أبي أمية. نعم. عن

قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا: أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. قال فسر إذا. قال فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل، أو قال: هذا المنزل إن شاء الله. قال: وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام، فلما جاء صرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من صرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، وهو مثل الحديث المتقدمة عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ومن معهم رضي الله تعالى عنهم، في أن الوباء إذا وقع في بلد وكان الإنسان خارج البلد ألا يقدم عليه، وإن كان في داخل البلد فلا يخرج من ذلك البلد فرارا منه. وهذا الحديث حديث عمر حديث عبد الرحمن بن عوف، ومثل الحديث السابقة الدالة على التفريق بين يعني من كان تفصيل بين من كان خارج البلد اللي فيه الطاعون ومن كان داخله، وأن من كان خارجه لا يقدم عليه ومن كان داخله لا يخرج يعني فرارا منه، وأنه لا بأس إذا كان خرج من البلد ليس فرارا ولكن لكونه جاء لمهمة وانتهت مهمته فإن له أن يخرج. وقد ذكر يعني في أثناء حديث عبد الله حديث عبد الرحمن بن عوف هذه القصة التي حصلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه ذهب إلى الشام، ولما كان في مكان يقال له سرغ لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد فقالوا أخبروه بالخبر وأن الطاعون وقع في الشام، فطلب أو استشار الصحابة الذين كانوا معه، وطلب أول المهاجرين الذين المهاجرين الأولين يعني وهم الذين يعني قيل المهاجرين الأولين هم الذين صلوا قبلتين، الذين كانوا يعني قبل أن تحول الكعبة من يعني البيت المقدس إلى الكعبة المشرفة قبل أن تحول، فيكون ما قبل ذلك هؤلاء هم الذين المهاجرين الأولين الذين هاجروا في هذه المدة التي هي يعني 16 شهرا أو 17 شهرا، وقد مات فيها من مات وبقي من بقي. فعمر رضي الله عنه طلب الموجود من الصحابة من المهاجرين الأولين الذين وهم الذين سبقت هجرتهم وجاءوا إلى المدينة في وقت مبكر، فجاءوا واستشارهم، فانقسموا إلى قسمين، منهم من يقول ادخل يعني وأنت جئت لغرض فلا تنتهي دونه، وقال بعضهم معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معك جماعة من أصحاب الرسول فلا تعرضهم للموت لكونهم يدخلون على الطاعون. ثم إنهم طلب منهم أن ينصرفوا وقال ارتفعوا عني، ثم طلب الأنصار وجاءوا واستشارهم، وكان رأيهم كرأي المهاجرين، انقسموا قسمين، منهم من يقول ادخل ومنهم من يقول ارجع. ثم طلب يعني مشيخة قريش الذين يعني هاجروا، وقيل ان المقصود ذلك الذين هاجروا قبل يعني قبل فتح مكة، وقيل انهم الذين جاءوا بعد فتح مكة، وقيل لهم يعني مهاجرون، وان كانت الهجرة انتهت حيث قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، ولكنهم جاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحتمل ان يكون مقصود بهم ما كان قبل فتح مكة وما كان بعد صلح الحديبية، يحتمل أن يكون يعني هؤلاء الذين يعني أسلموا عام الفتح وانتقلوا إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة. وبعد ذلك لما رأى أن يعني بعض المهاجرين وبعض الأنصار يعني وهؤلاء الذين هم يعني مهاجرة المهاجرة الذين شيوخ قريش يعني فتح مكة عند فتح مكة كانوا متفقين على رأي واحد، رأى يعني رأيهم وأن الأخذ بقول هؤلاء الطوائف الثلاث الذين اتفقوا على أنه لا يدخل على الطاعون، قال رأى واجتهد وقال إني مصلح على ظهر، يعني في الصباح أركب وأرجع إلى المدينة، إني مصلح على ظهر فأصبحوا، يعني معناه أنهم سينصرفون ينصرفون معه إلى المدينة، هي الذين جاءوا معهم المدينة، قال إني مصلح على ظهر يعني على ظهر يعني على يعني ركوب البعير والرجوع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها، يعني مثل هذا الكلام، يعني لو حصل ممن هو دونك لكان الأمر أهون، لكن أن يكون من مثلك هذا ما كان ينبغي، كما كان ينبغي لو حصل ممن هو دونك بالمنزلة لكان الأمر أسهل، لكنك قلتها وأنت في المنزلة المعروفة، يعني ما كان ينبغي هذا منك. قال لو غيرك قالها، مش هذا؟ ثم ضرب له المثل، قال أرأيت لو كنت عندك عدوتين يعني جانبي وادي إحداهما مجذبة والثانية مفصبة، يعني أنت يعني لو رأيت المجذبة بقدر الله وإن رأيت المجذبة بقدر الله. وفي رواية الثانية قال ألو أرعيت المجذبة أتكون عجزت ويش عبارة؟ قال أرأيت لو أنه رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزه؟ قال نعم. أكنت معجزه يعني ناسبا له إلى العجز وعدم يعني الجد، يعني معجزه يعني تنسبه إلى العجز، يعني كونه يرى أن فيه بقعة يعني طيبة وبقعة رديئة ثم يأتي إلى الرديئة يعني ينسبه إلى العجز. ومعلوم كما جاء في الرواية الأولى كل ذلك بقدر الله، إن رعاه يعني في المخصبة هو بقدر الله، وإن رعاه في المجذبة هو بقدر الله، وكل شيء يقع وإنما هو بقضاء الله وقدره، لكن كونه يترك المجذبة ويصير إلى هذا يعني ينسب إلى العجز وعدم الجد وعدم يعني عدم الجد يعني في الأمور، وكونه يختار يعني الأدنى ويترك الأعلى يعني هذا ليس بمحمود. أن عمر الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة. إلى أهل الأجناد أبو عبيدة ومن معه، إلى المقصود بهم أمراء يعني أقاليم ومناطق، ولعل أيضا المراد به أمراء الأجناد يعني الجنود الذين يعني عليهم أمراء يعني وهم يذهبون للجهاد في سبيل الله. نعم. فقال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة، وكان عمر يكره خلافه، يعني يكره خلافه يعني كونه يخالف يعني في يعني في الشيء الذي يعزم عليه والذي يعني يتجه إليه. ومعلوم أن هذا صار من موافقة عمر للصواب، وذلك أنه وفق للصواب واختار يعني الأصوب الذي عليه الدليل، والذي تبين في الآخر أن عليه الدليل وهو ما كان عند عبد الرحمن بن عوف من الحديث الذي فيه أنه لا يقدم عليه إذا كان موجودا في البلد، ولا يفر منه إذا كان الإنسان في البلد. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى عدوتان، يعني جانبان، يعني جانب يعني في خصب وجانب فيه جد، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجعل عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما. يعني لما رجع وكان في حاجة، ذهب في مهمة يعني، وكان لم يحضر المحاورة، وبلغه ما حصل، فقال: إن عندي بذلك علما، وساق أو ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قبول خبر الواحد والاعتماد على خبر الواحد يعني في الأحاديث، وذلك أن أن أن أن أنهم قبلوا قوله وأخذوا قوله، وفرح عمر رضي الله عنه لكون اجتهاده وافق الصواب أو وافق السنة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. يعني حمد الله عز وجل على كون اجتهاده وافق الصواب، وافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف، يعني رجع إلى المدينة، نفذ الشيء الذي كان عزم عليه، يعني لما يعني أخذ المشورة يعني من الصحابة الذين كانوا يعني مهاجرين وأنصار ومن تأخر إسلامهم، وفيها أيضا هذا مشاورة الإمام يعني بعض الكبار وبعض يعني العلماء يعني، ومعرفة يعني ما عندهم في المسألة وفي المسائل الاجتهادية، يعني أنه يستشار فيها حتى يعرف هل هناك دليل يعني يعتمد عليه، أو أنه يكون الرأي الذي يعني يكون مبريا على مصلحة وعلى حكمة وعلى يعني ما فيه الخير في المسألة التي جدت والتي وقعت والتي حصلت المشورة من أجلها، هل الانصراف أو المواصلة والاستمرار. نعم. قال: فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل، يعني هذا المحل اللي هو المكان الذي يستقر فيه والذي فيه النزول وفيه السكنة وفيه هذا المنزل، أو هذا المنزل إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذا يتبرك بذكر الله عز وجل، وأن البقاء أنه يكون في هذا المكان، وأن المنزل هو هذا المكان، والمحل الذي يكون في الاستقرار هذا هو هذا المكان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول؟ قال: حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، بمثل حديث يونس. قال: وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقام أعرابي فذكر مثل حديث يونس وصالح. وعن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب ابن يزيد ابن أخت نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث عن أبي هريرة وعن السائب بن يزيد يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وذكر يعني معها الحديث الذي فيه يعني لما قال أعرابي يعني ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها طباء يعني في قوتها ونشاطها وسرعة حركتها، ثم يأتيها الأجرب البعير الأجرب فتجرب فيصيبها الجرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعدى الأول، يعني القضية ما هي قضية أن الأشياء تعدي بطبعها وأنه بمجرد مخالطة المريض بالصحيح ينتقل عليه المرض، فإن هذا كله بمشيئة الله وإرادته، فإذا شاء الله أن ينتقل انتقل، وإن شاء لا ينتقل لم ينتقل، وبقي الأجرب مع الإبل الصحيحة السليمة ولم يحصلها شيء، وكل ذلك يرجع إلى قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني أو أشار إلى شيء يتضح به المعنى، فقال من أعدى الأول، لأن يعني هذه الجرب الذي حصل وأنها إذا التقى بها وحصل مرض بإذن الله لا يعني ذلك أنه بمجرد المجاورة والاتصال بعضها ببعض أنه يصيبها الجرب، بل كل هذا يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، فإن شاء الله عز وجل ينتقل انتقل، وإن شاء أن تسلم سلمت ولو اختلطت. ولو كان الأمر يعني يتعلق بال يعني بالعدوى وأنها تنتقل بطبعها، إذن الأول الذي أصابه الجرب ما سبق أن اختلط بإبل جرب، وإنما حصل له جرب بإذن الله وبمشيئة الله، فإذن الأمر يعني يتعلق كله بمشيئة الله وقضاء الله وقدره، ولكن الناس مأخوذون بفعل الأسباب، وأنه لا يورد الممرض على مصح، مثل ما تقدم أنه لا يدخل على الطاعون ما كان خارجه لئلا يعني يحصل له ذلك، وهو إذا حصل بقضاء الله وقدره، وإذا لم يحصل وهو بقضاء الله وقدره. لكن هذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء، من أعدى الأول، لو كانت الأمور بطبيعتها كان يعني يصيب الجرب يعني أي بعير، ولكن هذا الاحتكاك والاختلاط الذي يكون بين المريضة والصحيحة يعني لا يترتب عليه العدوى، لأن العدوى لا تكون بطبيعتها أنها مجرد يعني أنه يحصل، بل هذا كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته. نعم. أولا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى يعني أنها ليست العدوى تكون بطبعها وأنه لا بد من الانتقال، بل هذا كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، فقد يحصل الانتقال وتوجد العدوى وقد تحصل السلامة فلا توجد عدوى. ولا صفر إلى يعني في معنى الصفر أنه يعني أن الجاهلية كانوا يؤخرون محرم إلى صفر يعني ويحرمونه بدل المحرم من أجل أن يحصل لهم القتال يعني في شهر المحرم، ويحرمون صفر مكانه. وقيل إن المقصود من ذلك أنها يعني دواب يعني تكون في البطن يعني فلا يكون يعني فلا يكون ذلك يعني معناه أنها أنه يعني يحصل العدوى ويحصل المرض يعني بحصول التقاء بعض الحيوانات. لا عدوى ولا صفر. نعم. سيأتي عند المصنف ذكر يعني صفر وأن يعني دواب تكون في البطن فيما بعد. ما فيه أنهم يتشاءمون بشهر صفر؟ يتشاءمون إلا يتشاءمون بصفر، نعم يتشاءمون، ولكنهم أيضا يحرمون، يعني يتشاءمون فلا يتزوجون فيه. ولا هامة. ولا هامة يعني قيل إنها طائر يعني من طيور الليل يتشاءمون به، وقيل هي البومة وهي طائر إذا نزل على بيت فإنهم يعني ينعون صاحبه، يعني معناها أنه يموت لما أو هذا علامة على أنه يموت. وقيل أيضا أنها يعني عظام الميت أو روحه تكون على صورة طائر يقال له الهامة. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحربلة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني. نعم حسن بن علي الحلواني. عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه. نعم. عن صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع. عن شعيب ابن أبي حمزة. عن الزهري. عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي عن أبي هريرة. نعم. وفي الإسناد الآخر قال عن الزهري عن السائب ابن يزيد ابن أخت نمير. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. نعم. المرسل أو هذا الصحابي؟ لا السائب هذا السائب. نعم. صحابي. قال رحمه قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب يعني السائب بن يزيد يعني هذا من صغار الصحابة وهو الذي قال حج بن عصوان ابن سبع سنين والزهري من صغار التابعين يعني فيعني يروي عنه من صغارهم بل هو يعني أعلى من الصغار يعني من الطبقة الرابعة والصغار هم في الخامسة مثل يحيى بن سعيد الأنصاري التيمي والأعمش. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة وتقارب في اللفظ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عمي أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح، فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب. يعني كثير من النسخ فيها فما رآه، لكن لا يستقيم المعنى، وإنما المعنى يستقيم في الممارات. فما راه يعني جادله. فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة قلت أبيت. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال آخران حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخواني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يولد الممرض على المصح، بمثل حديث يونس. أعد. قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلام بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس. قال حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وهذا يعني هذه الحديث يعني فيها يعني ما جاء عن أبي هريرة من أنه كان يحدث في الحديثين لا يورد الممرض على مصح ولا عدوى ولا طيرة، ثم إنه بعد ذلك ترك التحديث بلا عدوى ولا طيرة وكان يحدث بلا يورد الممرض على مصح، فرجع في ذلك وأبى يعني أنه يعني لا يعني أنه لم يعني يبقي أو لم يعني يثبت إلا على لا يورد الممرض على مصح. وقيل أنه يعني أن هذا يحمل على أنه نسي وأن غيره أخذ عنه، ويعني الاثنين يعني كونه لا يريد الممرض على مصح وقوله لا عدوى ولا طيرة. وقد جاء أيضا يعني هذا الحديث الذي احتمال أن أبا هريرة نسيه يعني عن جاء غيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، فالحديث ثابت وإن تردد فيه أبو هريرة أو نسيه أبو هريرة. نعم. قال لا يريد لا عدوى، وكان سيقول لا يريد ممرض على مصح. ممرض على مصح يعني صاحب الدواب المريضة لا يريدها على الدواب الصحيحة. نعم. طيب الجمع الآن. الجمع بينهما أن النفي محمول على نفي العدوى بطبعها، نفي العدوى بطبعها، وأما كونه يحصل مشيئة الله وإرادته وأنه يعني يحصل بسبب مجاورة المريض للصحيح أن يحصل العدوى، هذا قد يحصل وقد لا يحصل، يعني ليس بلازم أن يحصل، لكن المنفي ليس نفي وجودها وجود العدوى، وإنما نفي كونها تكون بطبعها، وأنه يعني هذا شيء يعني بطبع الحيوان أو بطبع الاختلاط أو وجود الاختلاط أنه يحصل له الانتقال، ولهذا الرسول قال من أعدى الأول يعني ليس بلازم. وأما لا يولد ممرض على مصح نعم يحمل هذا صحيح ويحمل على مثل حديث المرء في الطاعون بالنسبة للناس، وهذا بالنسبة للحيوانات، يعني الإنسان لا يقدم على الطاعون حتى لا يصيبه المرض، وهنا لا تقدم الدواب المريضة الصحيحة على الدواب المريضة حتى لا يصيبها المرض بإذن الله. يعني الآن لو قال إنسان لا عدوى إذا ما في مانع أنني أن يجتمع الممرض مع المصح، لأن الأمر كله بيد الله. ما في مانع، لكن يعني المشروع أن الإنسان لا يقدم على شيء. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. ولا نوء يعني الأنواع والنجوم، وأن هذا يحسب بالنجوم وتدبير النجوم، ويعني وأما إذا كان مقصود أنه يعني أن الله عز وجل شاء أنه يعني يكون في المطر يعني يأتي في الشتاء أو في كذا، فإن هذا يعني ما يعني جرت به العادة ولا محذور فيه، ولكن يكونه يقال مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء الحديث أولى يعني من أن يعبر بتعبير آخر، لكن النوء الذي يعني نهى عن الرسول أن لا يعبر يعني بالنوء، وأن ذلك يرجع إلى النجوم وأن لها تأثير. نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي بن يعقوب الحرقي عن أبيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هول. قال وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. يعني الغول يعني هو يعني هي الغيلان التي تترأى للناس يعني في البر يعني فتزعجهم وتصرفهم عن الطريق فيصيبهم الهلاك. ويعني فجاء النهي جاء بيان أنه يعني لا يصار إلى ذلك وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولا يغتر يعني مثل يعني هذه الأشياء التي تحصل من شياطين الجن يعني للإنس فتضلهم. نعم. يعني نفي للوجود يعني ما في غيلان يعني إما نفي الوجود أو نفي لوجودها ولكن لعدم تأثيرها يعني بطبعها وإنما إذا حصل شيء بمشيئة الله. والغيلان هي أحيانا تذكر يعني بالشيء الذي يعني يستبعد ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه المنار المنير يعني بيتين من الشعر يعني يبين فيهما يعني فساد ما عليه الرافضة من أن المهدي باسترداب وأنه سيخرج في آخر الزمان فيقول يعني الأبيات اللي نقلها ما أنا الاسترداب أن يلد الذي كلمتموه بزعمكم ما أنا ما أنا الاسترداب أن يلد الذي في داخله الذي زعمتم أنه في داخله. قال فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة فإنكم ثلثتم يعني صاروا ثالثة الأثاثك. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير زهير بن معاوية عن أبي الزبير وهو أبو خيثمة في الإسناد الثاني. نعم. زهير محمد المسلم بن تدرس قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان عن بهز بهز بن أسد العمي عن يزيد وهو التستري. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخواني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله ولا صفر فقال أبو الزبير الصفر البطن. فقيل لجابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن. قال ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفسير الصفر يعني في الحديث بأنه يعني دواب تكون في البطن. وقد جاء في الحديث أن المبطون يعني شهيد أو في حق الشهداء يعني الذي أصيب بداء البطن يعني فيكون هذا من مما يدخل تحت هذا يعني الذي هذه الدواب يعني مات بسببها التي في بطنه. فالمطعون الذي أصيب بالطاعون والمبطون الذي أصيب بداء البطن. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم عن روح بن عبادة عن ابن جريج. نعم. عبد الملك عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير عن جابر. نعم. باب الطيرة والفأل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. صلى الله عليك. إشارة النووي إلى أن الحديث الذي في الصحيحين أن الطاعون يعني شهيد. قال وأما الحديث الرحمة هو حديث عائشة أخرجه البخاري. وشو؟ لو أنه رحمة كان على من قبلكم عذاب. هذا اللي تقدم؟ لا اللي حال إليه النووي. أيوة. في كلامه. قال أنه جاء في الصحيحين أن الطاعون يكون شهادة. وفي البخاري حديث عائشة أنه رحمة، ليس بمسلم. ليس بمسلم، ما أدري أشوف إن شاء الله. لكن على كل هو البخاري يعني هو أقوى من مسلم أو أصح من مسلم، يعني في المعنى موجود فيه، لكن أنا في بالي أنه موجود عند المصنف، وأنه يعني قبل الخمسة آلاف، رقم 5000. الطاعون شهيد أو لا لا لا, لا الرحمة في رحمة في ذكر الرحمة. لأن كلام النووي يقول أما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم المطعون شهيد، وفي حديث آخر في غير الصحيحين أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده. هذا في غير الصحيحين؟ لا، هذا تبينه في البخاري. هذا الثاني طلع في البخاري. لا، الثاني اللي يقول طويل هذا اللي هو قال هنا الآن، لكن في البخاري الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون. هذا في البخاري؟ نعم نعم، رجعه البخاري عن عائشة 3474. طيب هنا قال في غير الصحيحين. قال في غير الصحيحين وهو في الصحيحين وهو في البخاري. نعم هذا اللي ذكره النووي. لا، أنا في بالي في شيء ذاكره عند مسلم وقد تقدم، وكان قبل 5000. احنا الآن رقم الحديث كم؟ 5500. 5798 الآن. اليوم خلصنا 97. نعم، 5797 انتهينا منه الآن. نعم، لا هو قبل 5000، نشوفها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.